أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. من وحي قصص القرآن الكريم نقدم هذه الحلقات. إعداد محمد علي ماهر، موسيقى عبد العزيز محمد، إخراج يوسف الحطاب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. يا رب المستضعفين، أصبحت ضعيفة فما أقدرني بإلهام من قوتك. مولاتي الملكة، كأنك تهمسين إلى أمواج النيل بسر. النيل هو الذي يتكلم يا أحب الوصيفات، ألا تسمعين؟ أسمع يا ابنة الشمس، أسمع إزيس تعلن عودة أوزوريس بالحق. أما أنا فأسمع كلمة الحق كله يا أختي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. أعلن يا هامان مشيئتنا، قد مرحت زعماء شيعة الفلاحين جميع أرض الفلاحين. والكهنة يا مولاي، ماذا يبقى للكهنة؟ من قرابين سادة الأرض وندور الملك يأكلون. ونحن يا مولاي؟ نحن يا هامان، نحن أرباب كل شيء يا وزير فرعون. وجنود فرعون يا مولاي؟ جنود فرعون يدفع لهم مرتباتهم هكذا. ادخل يا قارون الكبير. قارون الكبير؟ حفيد يهود؟ لا لا لا يا هامان، لست حفيد أحد، إنني قارون الكبير صاحب الكنوز. إسرائيلي على كل حال. مخطئ يا هامان، فأحفاد يهود أبناء مصالحهم، وبحق مصالحنا فنحن جميعا أسرة فرعون. بخن بخن. بمشيئتي تكون لقارون الصغير أرض الواح. بمن عليها يا مولاي؟ بكل ما عليها يا قارون الكبير. تبقى البحيرة يا مولاي. هي لك، ومن بعدك للصغير الجميل قارون. بهذا الحجر في البحيرة؟ وجهي يا هامان، وجهي يطاردني، يطاردني. اردموا بحيرة قارون. هذه نهاية عملك. لقد بدأوا يذبحون أحفاد يوسف، فماذا يحدث لنا بعد أن يفنوا عن آخرهم؟ لا بأس عليك يا قارون، أحفاد يوسف كثيرون، كثيرون جدا، حتى على سيف فرعون. واهمة يا عجوز إسرائيل، وغدا أذكرك، غدا حيث لا يجد فرعون منفذا لنقمته غيرنا. لا لا، تفاءل يا قارون، تفاءل. ليتني أستطيع يا عجوز، ليتني أستطيع. لقد نقضنا ميثاق الإله الواحد، وعلينا تحق كلمة السماء. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. نجاتنا في يديك يا كاهن فرعون. نذورك لا تكفي دخان المعبد يا قارون الكبير. نصف كنوزي يكفيك يا كاهن فرعون. ولمن حصاد أرضك؟ حصاد أرضي من اليوم وإلى 10 أعوام مقبلة يكون للمعبد. حسن حسن، يمكنك أن تطمئن يا قارون. سأجعل سيف فرعون يحصد أحفاد يوسف، أما أحفاد يهودا فنمنحهم له. نجدة يا هامان، نجدة يا كاهن فرعون، لا أحد معي. يا مياه البحر ارتفعي إليه. ويلاه، من أين تأتي هذه السحب؟ ويلاه، من ذا الذي يهبط من السحاب؟ ولمن هذه العصا؟ إنه يا ملك فرعون، النوم النوم. ألم أقل لك يا مولاي، من هذه الناحية التي أقبلت منها السحب سوف يقبل الخطر. قدرك يأتي من هناك يا مولاي، فدعني أقتله لك. اقتل يا هامان، اقتل كل الحياة من أجل فرعون. مهلا يا كبير الجنود، مهلا. إنها أغنام قارون الكبير. حطموا كل شيء، اقتحموا قلعة قارون. قارون في حماية كهنة فرعون. هو لكم، بشرط أن يطرد عمران وزوجه بعيدا. هامان يا ولدي، إن شئت سقت لك عمران عبدا ويوكابد سبيا. ليس في هذا ما يطفئ نيران قلبي يا قارون. لن يشفي جراحات نفسي أن تفرغ منها الحياة. ماذا إذن يا هامان؟ ماذا بعد ذلك؟ أن يكون فؤادها هي فارغة من الحياة، تلك التي رفضتني من أجل عمران الفقير. ومن يدريك أن تلد هذا العام ولدا يشفيك قتله؟ ربما ولدت يكابد لعمران بنتك. أخشى أن ألد في الطريق. بروحي أنت أيتها الحبيبة، نتوقف هنا ونطلب ضيافة أصحاب هذه الحقول. لا يا أبتا، إنهم لن يتركوا مكانا لا يبحثون عنا فيه. لن نتوقف حتى نصل أرض مدين. ليتني أستطيع أن أحملك يا أمه، ليتني. بوركت يا ابنتي، بوركت، إنني بخير يا عمران، بخير وأستطيع أن أسير. أمكث الليلة هنا وقبيل الفجر تواصلون السير يا عمران. قبيل الفجر، وهل يتركنا جنود هامان إلى الفجر؟ الله سوف يعوق مواكبهم يا أختاه، قلبي يقول ذلك. أرأيت يا شيخ بدين، أرأيت إلى شيء؟ نعم رأيت يا زهراء مدين، رأيت يا مباركة شعيب علامة الموعود. عصا النبوة تهتز يا شيخ مدين، اللهم قد وفيت أمانتي، فاجعل صوت شعيب يؤدي أمانته. حطموا الباب، اسرعوا قبل أن تجد حيلة. جنود فرعون يا أمه، أين نحن؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، صدق الله العظيم. غدا الحلقة التالية في مثل هذا الموعد. أحسن القصص حلقات يعدوها للإذاعة محمد علي ماهر، ويخرجها يوسف الحطاب.